بعد ما قال بقى ما تخونوش الله ولا تخونوا الرسول ولا تخونوا امانتكم عشان خاطر ولادكم وعلشان خاطر ايه ازواجكم واعلموا ان كل ما رد الفضل الى الله ويوي الى اخره، قال واذكروا واقع الدنيا معكم. اصدقت هذه المسائل ولا ما صدقتش؟ هناك اللي مرت قبل كده بيقول واذكروا ايه اذ كنتم ايه قليلا مستضعفين في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوياكم وايدكم بايه بنصر. يبقى اذن يدلل بعض ايات على الواقع، على الايه على الواقع، لكن هنا ما قالش اذكروا بقى معاهم هم اذكروا اذ كنتم ايه قليلا مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، خلاص اذكروا انتم دي. لكنه عند سيدنا رسول الله قال ايه واذ يمكر بك الذين كفروا. الله، ما هي اذ يمكر بك واذكر اذ يمكر بك الذين كفروا، لكنه في جانبه صلى الله عليه وسلم لم ياتي بماده الذكر، وفي جانب الصحابه والهدى جاب ماده ايه الذكر. ليه السبب ايه؟ الا انه لا يطرا على البال ان يغفل رسول الله عن شيء من هذا. فدي وإذ يمكروا، ما جابش واذكر إذ يمكروا، هو جاب الظرف بس. ليه؟ لأن رسول الله مش مظنة إنه إيه؟ إنه ليه ما يقبلش؟ قال لك لأن دي أصلها شغلته، ده العملية اللي هو جايلها يذكرها إزاي؟ إنما دول كان لهم شغل تاني وقولوا الإيمان ده وياهم عشان يحدد لهم حالاته وبتاع، فيبقى دي كذكروا ودي إيه؟ وإذ بس. وإذ يمكروا بك الذين كفروا، دي كله شرح وحيثية لقوله والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإحنا قلنا زمان المكر إحنا بنحب نكرر في الحاجات علشان تستقر في الذهن كما يقرر القرآن نفسه الأحداث علشان يثبت الإيه؟ يثبت المعنى. إحنا قلنا المكر هو إيه؟ إيه المكر؟ يعني التبيير، الشيء الخفي. طيب، والذي ينكر ويبيد شيئا خفيا بالنسبة لعدوه يبقى ما عندوش قدرة على المواجهة فيبيت من وراه. طب لو كتبه عنده قدرة على المواجهة يمكر، ولذلك ما يمكرش إلا الضعيف، ما يمكرش إلا الضعيف. ولذلك يجي واحد يقول لك ده ربنا قال إن كيد الشيطان كان إيه، وبعدين يقول إيه إن كيدهن يجيب كيدهن عظيم، نقول له ما دام كيدهن عظيم يبقى ضعفهن اعظم. امال ايه؟ ما هي كده. نعم. واذ يمكر بك الذين كفروا، ما دام المكر هو يعني كونك تجعل الشيء اللي بدك تنال بخصم من خصمك شيء مستور، اذا المواجهه ما انتش قادر عليها. ولذلك تلاحظ ان الشاعر العربي حينما مس هذه المساله قال لك ايه وضعيفه فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. ليه بقى؟ أم قال لك لأن الضعيف إن أصاب فرصة ما عندوش قوة تجيب فرص تانية، بقول لك ماني ما صدقت إنه يخلص عليه بقى. إنما القوي يقول لك طب ما أنا أسيبه كده ولما يعمل حاجة تانية أجيبه وأضربه على دماغه. وإذ يمكر بك أي إيه؟ أي يسترون الكيد لك والتبييت بالمكر. طب انت استستر وتخبي، طب واللي ما بتخفاش عليه خافيه اذا خبى ليك بقى. الله الله. طب انت بتنكر وبتخبي، طب بتخبي على مثلك، انما مثلك اللي مقابل لك ده ما هوش من سبل لوحده، لانه بيأوي الى ركن ايه الى الله، وبعدين ربنا يقول له على كل حاجه. يبقى اذا مكروك وتبييتك مفضوع عند مين؟ لكن إذا أخفى الله عليك أمرا أتستطيع أن تتبينه؟ وبعد ذلك إيه؟ إذن الله خير الماكرين ولا لا؟ إن كان بقى فيه مكر وفيه تبييت يبقى مش بتاعك يا خاير. ليه؟ لأن أنت هتبقى مكشوف عند مين؟ لكن الله إذا أخفى عليك شيئا فلن تستطيعه. يبقى وإذا أخفى الله عليك شيء لمصلحة الخلق ولا ضد الخلق؟ يبقى المكر الحسن يا سيدي، تبييت الجميل. والله خير الايه خير. يبقى فهمنا ايه المكر هو ايه